بعض الناس يقول من أنا حتى يستجيب الله لي؟ أنا كثير الذنب، ويني وين استجابة الدعاء؟ يقول سفيان بن عيينة رحمه الله: لا يمنعن أحدكم من الدعاء ما يعلم في نفسه، فإن الله عز وجل أجاب دعاء شر الخلق إبليس لعنه الله. قال: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال: فإنك من المنظرين. وعصيت ربك يا ابن آدم جاهدا، فوجدت ربك إذ عصيت حليما، وسألت ربك يا ابن آدم رغبة، فوجدت ربك إذ سألت كريما، ودعوت ربك يا ابن آدم رهبة، فوجدت ربك إذ دعوت رحيما.